بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. الآية: ما تعبدون، نوع ما؟ نافية. أنتم تلاحظون دخل الفعل ولم يتغير منه شيء. فعل تعبدون من الأفعال إيه؟ خمسة، ولم يسبق لا بناصب ولا جازم، يبقى حكمه الرفع. الفعل المضارع إذا لم يسبق بناصب ولا جازم يبقى مرفوع، والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، وها نحن نرى النون موجودة. ما تعبدون، الواو اللي فيها دي اسمها ايه؟ فاعل. ما تعبدون، الواو الجماعة فاعل. فين المفعول؟ احنا قلنا الواو فاعل، اين المفعول؟ اسماء، بارك الله فيك. امال الا بتعمل ايه؟ الاستثناء هنا مفرغ، اللي هي الصورة الأخيرة، وما بعد إلا يعرب حسب موقعه في الجملة. يعني شيل ما وشيل إلا، تقول تعبدون أسماء، مش ده المعنى؟ يبقى أسماء مفعول به منصوب بالفتح، إلا تقول أداة استثناء ملغاة. من دونه طبعا جر ومجرور مع الظرف. أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. الفعل سمى، أين فاعله؟ تم، التاء والميم للجمع. طيب، سمى تنصب مفعولين. سميتم مين؟ سميتموها، يبقى الهاء مفعول الأول. تقول امال ايه الواو دي؟ ايه الواو الموجوده في الكلمه دي؟ احنا قلنا التاء والميم دي الفاعل، والهاء مفعول الأول. الواو دي بتعمل ايه؟ اسمها ايه يا جماعه؟ ملهاش اسم. اتفضل. ليس لها اسم، اسمها واو الصله، صلة ميم الجم. عليكم الصلاة والسلام. ففي قراء بيصل الميم دي، يقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقولون إن ميم الجم إن وليها ضمير توصل لكل القراء، يعني كل القراء يقولوا كده: سميتموها، زي فأسقيناكموه، أنلزمكموها. تقول اسمع ايه؟ صلة ميم الجم. عليكم الصلاة والسلام. طيب، نحن قلنا سمى تنصيب مفعولين، حددنا الأول اللي هو الهاء، أين الثاني؟ مقدر محذور، أي سميتموها آلهة. سميتموها آلهة. أما جينا نعطف آباؤكم على الفاعل، لأن اللي سماها مين؟ هم ومين؟ وآباؤهم. يبقى آباؤكم معطوف على الفاعل بتاع الفعل سمى. أما الأنتم دي بتعمل إيه؟ سميتموها أنتم. قبل ما أعطف على الضمير المتصل لازم أأكده بالمنفصل، يعني قبل ما أعطف على الضمير المتصل أو حتى المستتر لابد أن أؤكده أولا بالمنفصل. أسكن أنت وزوجك الجنة. الفاعل بتاع أسكن فين؟ أسكن مستتر. قلت ما في أنت، ما أنت ده، أنت دي توكيد للفاعل المستتر، حتى نعطف عليه. علشان نعطف عليه ما قلش بقى اسكن وزوجة او زوجك، لا اسكن ايه، أأكده الاول اقول اسكن انت وبعدين اعطف بعد كده اقول وزوجك. القاعدة العطف اذا اردنا ان نعطف على الضمير المتصل او المستتر فلا بد ان يؤكد اولا. والشيخ بارك الله فيه علق على هذه المسألة مثل لقد كنتم أنتم وآباؤكم. كنتم أدي كانوا إيه واسمها، هنقول كنتم وآباؤكم العطفة لا قبل ما أعطف أأكد، أقول كنتم أنتم، كنتم أنتم، فالضمير الموجود يؤكد الضمير المتصل اللي هو اسم كان. هو فصل للتوكيد، هو جاي يفصل عشان يأكد يعني. طريقتان، الأخرج أنت وزميلك، مش أخرج وزميلك، أخرج أنت أأكد الأول. طيب ما أنزل الله بها من سلطان، ما نفي كما نعلم. أنزل الله فعله إيه؟ فلو فعل أنزل الله بها جر ومجرور من سلطان، أصل الكلام ما أنزل الله سلطانا مفعول به، فدخل حرف الجر على المفعول إيه بمن سلطان، فهو مجرور في اللفظ منصوب في الإيه في المحل، أو أقول منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها حرف الجر الزائد. وقيس على ذلك حرف جر زائد دخل على مبتدأ أو على فاعل أو مفعول، يبقى في اللفظ يكون مجرور لكن في المحل يكون منصوبا. طيب هو يعني قريبا من الصح بس ناقصة، يعني ما أنزل الله، هل الكلام يتم؟ ما الشيء الذي أنزله؟ أنت لم تبين، قلت ما أنزل الله إيه سلطان، يبقى أنت لو قلت جر ومجرور وما قلتش المفعول به يبقى أنت كده الكلام هيبقى ناقص غير تام. إن الحكم إلا لله، برضو الاستثناء هنا مفرغ اللي هو بيعرف حسب موقعه. فين النفي اللي هنا يا جماعة؟ في أداة نفي، إن بمعنى ما، مقول إن أنت إلا نذير، يعني إيه؟ ما أنت، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناه، ما أمهاتهم، إن نفي. طيب عشان تعرف الاستثناء المفرغ احذف في ذهنك النفي والاستثناء، هتقول الحكم لله مبتدأ وإيه؟ وخبر، الحكم مبتدأ والجر والمجرور ده الخبر. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، من الذي أمر؟ أين هو في الكلام؟ يبقى مستتر تقدره، هو أمر، هو بماذا أمر؟ ألا تعبدوا، ألا دي أصلها إيه؟ أن لا، أن المصدرية الناصبة، عشان كده تلاقي الفعل تعبدوا منصوب ومنصوب بحذف النون، النون غير موجودة، ولا نفي يعني أصلها أن لا. طيب تقول أمرت بكذا، أمرت بكذا، فالباء هنا مقدرة، يعني أمر بألا تعبدوا إلا إياه، يبقى الباء قد تحذف قبل المصدر المؤول. أنا ممكن أول من أن والفعل مصدر، يعني أمر بعدم عبادة أحد إلا إياه، فالباء المقدرة هنا، لأن أمرت، أمرت بكذا، أمرت بكذا، فهنا أمر ألا مفيش باء، يبقى الباء مقدرة. طيب تعبدوا إلا إياه، إيه إياه دي؟ ده المفعول به، جاي ضمير منفصل لأنه غير ممكن اتصاله. لو أنا قلت ألا تعبدوا إلا هو تبقى غلط. من مواضع إتيان ضمير الضمير مفصول يكونش متصل بعد إلا. طبعا في بعض يعني في كلام كثير تقول لولاه أو لولاك، هل ده ينفع ولا أقول يعني لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا ما قالش لولاكم، فيها كلام كثير لكن يكفينا ما في الآية. يبقى ما نقولش ألا تعبدوا إلا هو، لا إلا إياه. ذلك الدين القيم، ابتدأ خبر ونعت الواو عاطفة، لكن أكثر الناس لا يعلمون. جزاك الله خير. في الاسم لكن أكثر، عشان كده الراء مفتوحة، ولكن أكثر أكثر فنقولش لكن أكثر. الناس مضاف إليه لا نفي، أين خبره؟ لكن نعم، بارك الله فيك، جملة يعلمون. يبقى أنا بعد ما أقول لا نفي ويعلمون مضارع مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم، علامة الرفع ثبوت النون والواو فاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر لكن. لا ده لو دي صلة ميم الجام، الواو صلة ميم الجام حرف، التاء سميتم مش الواو، التاء والميم. يا إما تقول التاء فاعل والميم للجمع، أو تقول الضمير تم على بعضها كده ده الفاعل. مش سميت سميتي، أما كلام جمع سميتم، ده الميم دي يعني عشان ميم الجمع الساكنة إما بيجي بعدها ضمير بتوصل بواو لفظية لكل القراء، دي قاعدة يعني عند جميع القراء. يا صاحبي السجن، مضت خدناها قبل كده صح؟ طيب المنادى هنا حكمه ايه؟ لماذا؟ يبقى منصوب لانه مضاف. احنا وضحناها المره اللي قلنا اصلها ايه؟ صاحبين صح؟ صاحب مثنى صاحبان بالرفع، صاحبين في النصب والايه؟ والجر. ما دام ده منصوب تجيب الياء تبقى صاحبين. لما أضفتها للسجن المثنى عندما يضاف تحذف النون هتبقى صاحبي السجن، التقى ايه؟ ساكنان. يبقى كسرنا الساكن الأول اللي هو الياء، يعني كده بتقرأ ازاي؟ يا صاحبي يي السجن، عشان تعرف يا جات الكسرة دي منين أصلا. أصلا الياء مش مكسورة، يا صاحبين. فلما أضفنا حذفنا النون فالتقت الياء مع الشين الاولى الساكنه فكسرنا الياء، يا صاحبي السجن. لا ده دي ياء المثنى، لا لا لا دي ياء المثنى، الياء اللي هي علامه النصب منصوب بالياء دي ياء النصب. لكن عاوز اضيف يا صاحبي اضيف لها المتكلم بقى، لكن هنا اضيفها للسجن، أنا أضفتها للسجن. أما بيسموها حرف شرط وتفصيل، وهي تتضمن معنى الشرط كأنها شرط يعني، ولذلك تجد أما الخبر بتاعها أو جوابها مقرون دائما بالفاء. أما أحدكما فا فيسر، وأما الآخر فا فيسر. ودور كده في القرآن هتلاقي أما الجواب بتاعها دايما مقرون بالفاء لأنها بتتضمن معنى الشرط. ما هي مش هخش على فعل بالنسبة للجواب، يعني هي شرط وتفصيل بس بتدخل على الاسم، ما تقولش أما يفعل أما يكتب أما فلان أما معاوية فهو صعلو في الحديث، أما أنا ها من يكمل؟ فيش أي حديث عندكم أما أنا ها؟ نعم. الشاهد ان جواب اما مقرون بالفعل. النص ده الجواب بتاع المفهوم بالنسبه لنا فيات الفعل. لا الجواب نعم الجمله مش الفعل. الفعل اللي لم يسبقه نصب ولا جازم لماذا تجزمه؟ لو ما فيش يعني الفاء لما تدخل على جواب شرط جازم بتبقى الجمله في محل جازم الجمله. طب احدكما تبقى ايه؟ اما احدكما مبتدا. فين خبره؟ فيسقي رباه. طيب خمره تبقى ايه؟ قال طب ما عندك رباه مفعول به. تمام يبقى سقى تنصب مفعولين. وسقاهم ربهم شرابا. سقاهم هم دي مفعول الاول. سقاهم ايه؟ شراب. فاسقيناكم مفعول الاول وثاني. واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه. نعرف الطير ايه؟ فاعل. مين اللي هتاكل؟ الطير فاعل مرفوع بالضم. قضي الامر جر ومجرور مضاف اليه. نعم فتاكل تاكل الطير راسه. نعم نفس الكلام. نعم قضي الامر. قضي مبني للمجهول يبقى يبقى اللي بعدها ده نائب فاعل. قضي الامر قضى الله الامر لبناء المجهول. طبعا جمله مبني للمجهول دي بعض العلماء بيستأنفوها في القران يعني يقول لك ما تقولش مبنيه للايه. لما نقول قضي الامر اللي قضى الامر مش مجهول يقول لك اللي قضى الامر مش مجهول. تقول المبني لما لم يسمى فاعله. نقول مش هي دي القضية مش مشكلة. هو المجهول مش معناه ان الناس متعرفوش. مجهول في الكلام يعني لم يذكر في الجملة. وليس المعنى المجهول ان احنا لا نعلم من الفاعل. لكن في ناس بتبقى مخها يعني ايه ضيق شوية. فتح ظاهر. قضي ظاهر الفتح. عندك لقضي اليهم اجلهم. نعرف اجلهم ايه؟ لا لقضي اليهم اجلهم. قضي نقول ايوه في قراءه فيها لقضى اليهم تبقى ايه؟ الله يفتح عليك. تمام شوف تعلق القراءات باللغه عامل ازاي. قلت قضى يبقى عاوزه مفعول لكن قضي تبقى عاوزه نائب ايه؟ نائب فاعل. جمله فيه تستفتيان في محل ايه؟ او تستفتيان. تمام جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. تقول إيه الصلة دي؟ يعني جملة جاء توضح الاسم الموصول. يبقى تقول قضي الأمر الذي. الذي إيه؟ إحنا لو قفنا على الذي يبقى الكلام غير مفهوم. تقول الذي فيه تستفتيان. ولذلك لما أقول لك أين العائد؟ فين العائد؟ الهاء من فيه. عشان كده حتى الهاء تتطابق مع الاسم الموصول نوعا وعددا. ينفع اقول الذي فيها؟ لا ما لازم يتطابق معاه في النوع مذكر زي او مؤنث. ينفع اقول الذي فيهن؟ ما ينفعش. لازم يتطابق العائد مع الاسم المظهور في النوع والعدد. وقال للذي ظن انه ناج منهما قال له ايه؟ اذكرني عند ربك. الجمله دي في محل ايه؟ مفعول به. تمام ليه؟ لان انت تقول وقال اللي قال فاعل والكلام الذي قيل يبقى جمله مقول القول منصوب. للذي ظن انه ناجل ده ظن دي بتنصب مفعولين. اين هما؟ تقول ظننتك عالما. ظننتك الكاف مفعول ايه؟ اول. ظننتك ايه؟ عالما. لو انا قلت لك احذف ظن تقول ايه؟ انت عالم. ادي جمله اسميه. يبقى ظن تنصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر. يعني قبل ما تيجي ظن والفعل بتاعها كان في جملة اسمية موجودة، نصبنا الاثنين وسميناهم فول أول وفول تاك. إذا جاء بعد ظن أن واسمها خبرها تقول سدت مسد مفعولي ظن، وظننت أن الجو بارد، ظننت أن، يبقى أن والجو بارد، إن أن واسمها خبرها سدت مسد مفعولي ظن. لا عامل عامله بس بس فين المفعولين؟ في جات لي جمله سدت مسد الاثنين، الجمله سدت مسد المفعولين. طيب ناجن دي نوعها ايه في ال بيسموها ايه في النحو؟ ناجن ايوه. لا في الاسماء غير الافعال بيسموها منقوص، منقوص اسمه كده. عندنا في ابواب في النحو باب اسمه المقصور والمنقوص والممدود، اللي اخره ياء زي هادي داعي ناجي، ده اسمه منقوص. هذه الياء بتاعه راحت فين؟ ناجن، انا مش شايف ياء، ده عندي جيم مكسور منونه مكسوره ناجن. اين الياء؟ تقول انا عاوزها ليه؟ انا عاوزها عشان اعرف عليه، لان الاعراب على الحرف الاخير، اما يمشي الحرف الاخير بقى انا احتاس هعرف ازاي. عشان كده لما اعرف ناجن هو الخبر ان مرفوع بالضمه المقدره على الياء المحذوفه تخفيفا، وهكذا كل اسم منقوص. عندي مثال في الكتاب جميل جدا، جايب حالات المنقوص رفعا ونصبا وجرا عشان تعرف. بقول ايه؟ سأل القاضي المحامية عن الجاني. يا سلام، فعلا مثال عظيم. القاضي فاعل، من اللي سأل؟ يبقى فاعل مرفوع بايه؟ ضم مقدرة. يبقى المنقوص في حالة الرفع الضمة تقدم. لا هي موجودة، ما انا نعرف ليه بتثبت وقت دلوقتي، بس نعرف المثال. ما تقولش بقى سأل القاضي، لا ثقيلة، عشان حتى يبقى التقدير سبب الثقل. المحامية الذي الفتحة ظهرت، تظهر الفتحة لخفتها، ضم لا والكسر لا، يبقى الرفع والجر يقدران، أما النصب فيظهر. سأل القاضي المحامية عن الجاني، أو عن الجاني، يا عالثقة اللي فيه الكسر أيضا تقدر، يبقى أنا أقول مجرور بعن وعلامة الجر الكسر المقدرة. إذن المنقوص يرفع بالضمة المقدرة، ويجر بالكسر المقدرة، وينصب بالفتحة الظاهرة. طيب انت بتقول ناجن ما فيهاش ياء، واحيانا بنلاقي ياء موجودة، هتبرجلونا ليه؟ قول لنا متى تثبت الياء؟ لا، ثلاث امثلة موجودين في الكتاب. ثلاث، قال اذا كان محلى بال، يعني تقول الهادي الهادي، ما دام في ال تبقى الياء موجود. تقول ان الداعي الى الله، ان الداعيه الياء موجوده وعلى الفتحه كمان، لكن لو قلت كان دول كان ايه؟ كان الداعي تنفع يا اخوان؟ تنفع تنفعش، ما الضمه مقدر تقدر الضم الظهرش. يبقى اول حاله لثبوت ياء المنقوص اذا كان في ال. طيب الوجود ده لازم يعني؟ يعني ما ينفعش اقول الهاد ينفع، بس الاكثر ان تثبت الياء. في القران الكريم الكبير المتعال، صح؟ آخرها لام، لأن أصلها إيه؟ المتعالي، ففعل فلان. وذلك فيك الرأي أفعلها كده المتعالي على الأصل. يبقى إذا كان في ألف ولام تثبت الياء، لكن ليس بدائم، حتى لا تفاجئ في بعض الآيات إن تقول ألا ده فيها ألف ولام والياء مش موجودة تنفع. طيب، أن يكون مضافا، يعني الكلمة جاء بعدها مضاف إليه، المنقوص لما يجي بعد منه مضاف إليه تثبت ياءه. تقول وادي العقيق قاضي المدينة، بس في النطق خلي بالك بتحذف الالتقاء الايه عشان ساكن، ما تقولش بقى اصل دول قاضي ضل، الضاد في اللام على طول الياء مرصوبه اه لكن لا تنطق. ماشي، ان يكون منصوبا في حاله النص تبقى موجوده حتى لو نكره، سالت قاضيا رايت جانيا اللهم اجعلني هاديا هاديا. ماشي يا جماعه، دي بالنسبه لكلمه ناج. اذكرني ده امر مبني على ايه؟ سكون. طب والنون دي اسمها ايه؟ نون الوقاية. وفين الياء دي ايه؟ ايوه بس تعدي بايه؟ مفعول به. فانساه الشيطان ذكرى، نعرف ذكرى ايه؟ ايوه كم؟ لان انا عندي الهاء اللي في انساه مفعول اولان، الشيطان ده فاعل. انسى مين؟ انساه، يبقى الهاء دي الهاء مفعول اولان، انساه ايه؟ ذكرى ربه. فلبث في السجن بضع سنين، نعرف سنين ايه؟ ماله كم؟ ليه؟ تمام، بس انت اللي تخليه انهاء، ما تقولها على بعضها كده، سد بقاني على ما تجمع. طيب عاوزين نعد كده الملحقات بجمع المذكر السالم، لأن الشيخ علق عليها أصلا في الكتاب. بنون، عالمون، ها، وألفاظ الوقود 20-30 لحد 90-8 ألفاظ، وقولوا. طب وعليين وعزين وعظيم، وكل دي برضه ملحقات. الذين جعلوا القرآن عظيم، نعرف عظيم ايه؟ دايما انت تيجي متاخره شويه، يعني جعل تنصب مفعولاي، جعل هنا بمعنى ايه؟ يعني جعل ايه؟ خلقه؟ ما الجماعه اللي كانوا بيقولوا بخلق القران قال لك ان اي جعل في القران بمعنى خلقه. الجماعه اللي كانوا بيقولوا ان القران مخلوق، جماعه الضالين دول، يقول لك اي جعل في القران بمعنى خلقه. المناظرة بتاعت المناظرة الجميلة جدا، كتاب الحيدة عارفينه؟ حيدة كتاب جميل جدا فعلا، سبحان الله. يقول أي جعلة، أي جعلة بمعنى خلق؟ قال له إيه؟ وهو بنظر أبو داود ابن أبي داود المجرم، قال له طيب لو طبعا الأمير قاعد، وقاعد بقى بتكيف أول مناظرة شغالة، يطلع عليه الحق وعيطها تبقى طين، هيتقطع رقبته بيه أو يتسجن. قال له طيب، قال له لو القرآن مخلوق يبقى مين اللي خلقه؟ قال له يبقى ربنا الأمير. قال له طب لو واحد قال إن القرآن اللي خلقه واحد تاني يبقى إيه؟ قال له يبقى كافر حلال الدم. قال له آخر كلام، قال له قال له طيب الذين جعلوا القرآن عظيم، لو جعل بمعنى خلقه يبقى اتنسب للكفار إن هم اللي خلقوا الإيه؟ القرآن. قال له ايه تقول ايه بقى فديا؟ هل جعل بمعنى خلقه؟ فبهت الذي عارضه، وببساطه ببساطه خالص باللغه لغه، قال فالاخر قال طب وضح لنا بقى، ما دام انت راجل عالم كده وضح لنا بقى ايه حكايه جعل. قال له جعل بتاتي بمعنى يدي، في جعل بمعنى خلقه، لكن في جعل بمعنى صيره، الذين صيروا القران عظيم وليس بمعنى خلقه. فشوف باللغة بس اتحلت مشكلة وفرجت عن الأمة أزمة. ما كان اللي يقول ان القرآن مش مخلوق يا إرهابي في الزمن بتاعه، يجب أن يضع في السجون ده إلا أن يقتل. حتى هذا الله وهذا العالم ويعني الأمير سمع الكلام وزالت هذه الغمة. فنعرف أهمية اللغة يا جماعة، عيدين يعني قطعا، يعني يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض والله أعلم. ها عايزين يعني مجتمعين، مجتمعين يعني. دخل النبي المسجد فوجد أصحابه متفرقين فقال ما لي أراكم عزين. عايزين السياق موضحة كده، سياق الكلام بيوضح المعنى. انت حالا تقرأ كلام في كلمات مش عارفة بس تبقى فاهم صح، السياق عارفه، السياق الموضوع نفسه عارف. طيب الملحق بجمع المذكر السالم هيرفع زي الجمع بقى، هيرفع بالواو وينصب بجر بالياء. في أسئلة في الكتاب جميلة جدا، يا ريتها تتحل والله. انت هتشوفوها تقول ده صح، لو انا اللي جبتها هتقول ايه دي، انت بتنتقم مش انا اللي جايبها، ده الراجل جايبها صاحب مؤلف الكتاب. جميلة جدا، مش هتعرف تحلها لما كنت تذاكر، تذاكر قوي كمان. وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان. ماشي، ما انت ممكن تعرفه قصد ايه، هقولها لك انا. معاذ والباب وحبا وبشرا، هو في منصوب محمد المنصوب. وقال الملك قال ايه اني كذا كذا كذا، يبقى جملة اني ارى مقول القول منصوب. سمان دي نعربها ايه؟ سمان نعت البقرات ولا نعت الكلمة السابعة؟ نعم، لان لو نعت السبع قال سبع بقرات سمانا. طب ده يجوز؟ يجوز في غير القران ام ممكن؟ يعني يجوز انت لما يجي لك عدد مضاف لحاجه ممكن تنعت العدد وتنعت المعدوم وموجود في القران. سبع سماوات طباقا، لا طباقا، وصف سبع. نعم العدد ده، يبقى انت دي قاعده بقى، لك ان تنعت العدد ولك ان تنعت المعدود وكلاهما صواب. طيب ياكلهن سبع عجاف، الجمله دي في محل ايه؟ حال ولا نعت؟ الجمل واشباهها بعد النكرات صفات. سبع بقرات سمان موصوفين بإيه؟ يأكلهن سبع عجاج. طيب سبع كده لماذا تجردت من التاء؟ لما قالش سبعته؟ يعني المعدود مؤنث. نعم، العدد من ثلاثة إلى عشرة يخالف المعدود بالتذكير والتأنيث، من ثلاثة إلى عشرة. سبع عجاف جمع عجفاء مؤنثة، فجاب سبعة. وكذلك وسبع سنبلات خضر، بر سنبلات جمع سنبلة وهي مؤنثة، فالسبع جاءت مذكرة. وأخرى يابسات، خبأ ده كله معطوف، سبعة بقرات أولانية عطفنا عليها سبع سنبلات وعطفنا عليها كلمة أخرى. يعني الملك شاف ثلاث حاجات دول، شاف سبع بقرات زمان موصوفين بأن يأكلهن سبع عجاف، وشاف سبع سنبلات الخضر، وشاف أخر إيه يابسات. أخر مفردها إيه؟ أخرى مؤنث، هاتها مذكر الأول. آخر، آخر مفردها آخر. وكلاهما ممنوع من الصرف، المفرد والجام في سورة صاد. وآخر من شكله ها أزواج، ما قالش وآخر ما إن هي لو لم تكن ممنوعة لنونت. وقرأت نفس الآية وأخر من شكله أزواج، ما شاء الله جابت الكلمة وجمعها والاثنين غير إيه منونين. ها أخر؟ لا لا، هي تستخدم بالمذكر المؤنث، فعدة من أيام أخر، وبرضو النوع من الصف هناك من أيام مجرور أخرى. ما غالبا لما بنقف على حاجة ما بنعرفش متشكلة بإيه، عشان بنقف عليها بالتسكين دايما. حتى بعض الناس في الفاتحة لو وصلها ما عرفش يشكل الحرف الأخير، لأنه دايما يقف إيه، ولكن الوقف على رؤوس الآيات سنة. طب والعلم بالحركاتها فرض صحيح، يعني لابد الإنسان يعرف. يا أيها الملأ، الملأ دي إيه؟ تعرف إيه؟ الاسم اللي فيه قال بعد أيها دي له كلمة واحدة، نعت مرفوع، ويكون مرفوع كمان. طب نعت المين؟ لأي. طب أي ده إيه؟ ده منادى مبنى للضم في محل نصب، ولك أن تنعت اللفظ وأن تنعت المحل وهو قليل. طب ممكن تقول إيه؟ كل في قراءة شاذة، قل يا أيها الكافرين، شاذة. طب تتوجه إزاي؟ نعت المين؟ لا، ما نعت للمحل، من عند اللفظ مرفوع مبني على الضم والمحل منصوب. فانت لما تيجي تنعت واحد مضموم مبني ومحله منصوب، ممكن تنعت اللفظ، ممكن تنعت الايه المحل. منادى مبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم لانه نكره مقصوده، نكره مقصوده. هذا حرف تنبيه يؤتى بها للتنبيه. نعت مرفوع بالضم، لو جمع ما نعت مرفوع وخلاص. يعني يا ايها النبي، ما هو مرفوع بالضم. يا ايها الرجلان، مرفوع بالالف. افتوني، امر مبني على ايه؟ افتوني في اعراب افتوني. يا جماعة ضم، بارك الله فيك، صح. الأمر يبنى على ما يجزام به إيه؟ لا، مضارعه يبنى على ما يجزم، يعني المضارع لو أفتدت دي جت فعل المضارع، هتبقى من الأفعال إيه؟ خمس، وبتتجزم بحسب النون، يبقى البناء على نفس علامة الجزم. بيقول فعل أمر ما أي أمر مسند لواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، تقول مبنى على حذف النون. في رؤيايا، طب رؤيا نعرفها إيه؟ وعلامة الجر. هذا بيسموه بقى المقصور، الآخر ألف دي زي فتى، مصطفى، رؤيا. والمقصور تقدر عليه جميع حركات الإعراب، بس يبقى مفرد. لكن لما يقولوا إنهم عندنا لمن المصطفين، لا ده كان مذكر سالم بقى. المقصور لما يجمع خلاص يعمل بيترفع بالواو وينصب بجر بالياء. لكن لو جت كلمة مصطفى بس، إن مصطفى كان مصطفى سلمت مصطفى، كلها حركات مقدرة. إن كنتم للرؤية تعبرون، اللام للرؤية دي اسمها لام الإيه؟ خدناها قبل كده. لا، لام التقوية. تقول تقوية؟ هو كهرباء ضعيفة عاوزين لها، عاوزين لها حاجة تقويها ولا إيه؟ مضت، والشيخ أصلا أحال إلى الموضع الأول الذي شرحه فيه. فتكرروا إن شاء الله وترجعوا. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.